وكده، بحب كده يعني اسعد بهذا. هيبقى عموما انا في غرفة اخرى وان شاء الله بيسجلوا، ونرسل لكم ان شاء الله التسجيل. طيب اخذنا المرفوعات من الاسماء، مين تقول لي عددهم كام؟ المرفوعات من الاسماء عددهم كام حبيباتي؟ مين تقول لي؟ يلا بسرعة بسرعة قبل ما يخلص الوقت، لا زودي شوي. المرفوعات من الاسماء عددهم كام؟ زودي كمان. يبدو ان ما حدش كان حاضر، سبحان الله. سبعة، عددهم سبعة. سبحان الله. طب نحفظ مع بعض ان شاء الله. طيب معلش كلكم اول مرة، سبحان الله. عدد المرفوعات من الاسماء سبعة ايضا، سبحان الله. طيب يعني الاسماء اللي دايما تأتي مرفوعة في الجملة عارفينها هي ايه؟ يعني مثلا الفاعل دايما يكون مرفوع صح، والنائب عنه اللي هو نائب الفاعل دايما يكون مرفوع، ادي اتنين. وايه تاني من الاسماء دايما بيكون مرفوع؟ بيكون في اول الجملة كده، بنسميه المبتدأ، دايما مرفوع صح. يبقى كده ثلاثة، وخبره جميل، يبقى كده طيب. وبعدين ناخد اسم، ناخد المبتدأ نوديه لكان، وناخد الخبر نوديه لإن، نقول اسم كان أيضا بيكون مرفوع، ها، ونقول خبر إن أيضا يكون مرفوع، كده يكونوا ستة، الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن دايما مرفوعين، كده ستة. احنا قلنا سبعة، مين السابع؟ السابع التوابع. ما معنى توابع؟ يعني هي تبع ما قبلها، ليس لها حكم في نفسها وليست. ايوه انت عارفينهم الصفات ما شاء الله، هذا هو درس اليوم. اول التوابع هو الصفات، وعندنا بعد كده التوكيد والعطف والبدل. فاليوم ان شاء الله سندرس الصفة، باب النعت. الصفة هي النعت. طيب هو اول التوابع هندرسها ان شاء الله اليوم هو الصفة او النعت. طيب التوابع يعني مشاركة لمتبوعها، اللي هو قبلها امرين، في موضعها ومنزلتها. يعني في الاعراب، طيب فاذا كان المتبوع مرفوع هتكون مرفوعة، منصوب هتكون منصوبة، مجرور هتكون مجرورة. فاحنا هناخدها في المرفوعات، في المنصوبات، في المجرورات، هتخش معنا. طيب بدأ المؤلف رحمه الله ببيان النوع الأول، فقال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. طيب نعم، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، أدي واحدة من الإعراب، وتعريفه وتنكره واحدة من معرفة أو نكرة. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. يبقى مرة لما كان الموصوف مرفوع جاء الصفة مرفوع، قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل مفتوحة، ومررت بزيد العاقل. ثم انتقل بعد ذلك لبيان النكرة. طيب فهو الصفة من تابع مبين معنى متبوعه، يبين معنى متبوعه. طيب الأصل في النعت أن يكون وصفا مشتقا أو يكون مؤلا بالمشتق. ما معنى هذا الكلام؟ ان النعت قسمان، اما مشتق واما مؤولا بالمشتق. طيب القسم الاول اللي هو بيكون مشتق، يعني مشتق ازاي؟ يعني هناخده من المصدر، ما اخذ من المصدر ودل على الحدث وصاحبه، مثل اسم الفاعل مثلا، لو قلت الضارب، ها، ده اسمه مشتق، اشتقناه من المصدر اللي هو ضرب. اسم المفعول المضروب ايضا اشتقناه من المصدر، هذا اسمه مشتق، اسمه مشتق. ولو قلت بالمبالغة ضراب يعني بيضرب كتير. طيب ولو قلت الحسن ايضا مشتقة، صفة مشبهة. ولو قلت اعلم ده اسمه اسم تفضيل، يعني في يعلم وفي عالم وفي اعلم. اعلم ايوه هو اسم تفضيل. يعني المشتقات دول انواعها خمسة بتدل على الحدث وصاحبه. ممكن اقول هذا رجل ضارب، طيب هذا عبد مضروب، هذا رجل ضراب، رأيت رجلا حسن الوجه، مررت برجل أعلم منك. دي مشتقات. يعني هو بيقول لنا ان الصفة تأتي مشتقة هكذا، مشتقة يعني مستخرجناها من المصدر. طيب زي ما اتفقنا كده خمس انواع. طيب القسم الثاني ان يكون مؤولا بالمشتق، يعني ان يكون هو جامد وليس مشتقا يعني، لكنه يفيد معنى المشتق. مثل ايه مثلا؟ مثل اسم الاشارة او الاسم الموصول. ذو، ذو بمعنى صاحب. واسماء النسب دي كلها بتبقى اي اسماء جامدة. المشتق بقى هنأولها بمعنى المشتق. يعني ازاي؟ هجيب مثال. لو قلت مثلا مررت بزيد هذا، طيب هذا ديت صفة بس انا مش جايباها مشتقة، هي كلمة كده جامدة يعني ليست مشتقة، يعني مش عارفة اغيرها واجيب منها زي ما كنت بقول ضارب ضراب مضروب كده، شفتوا صرفناها ازاي؟ لكن دي مش عارفة اغيرها، دي جامدة كده ليست مشتقة. مررت بزيد هذا، طيب ممكن نأولها للمشتق. يعني اجيب مثلا ايه هو كان بيعمل ايه مثلا، اقول مررت بالذي اكل، او مررت بزيد هذا العاقل. طيب يبقى ممكن اقولها بكلمة تانية، هذا العاقل او الذي، برضو مش جامدة مش عارفة اغيرها. كلمة الذي يبقى اسم اشارة او اسم موصول، برضو جامدة كده مش عارفة اغيرها. فديت ممكن اقول بالذي اكل مثلا، يعني المعلوم اكله. طيب يمكن الكلام شوية غريب عليكم مش متعودين عليه، بس ان شاء الله مفهوم. عايزين لوحة عن لوحة. حاضر شرح اللوحة. طيب النعت قسمان، في حقيقي نعت حقيقي وفي نعت سببي. القسم الاول اللي هو النعت الحقيقي هو التابع المبين صفة متبوعه. لو قلت مثلا مررت بخالد الفارسي، بخالد الفارسي، يبقى دلوقتي لما قلت انا الفارس، الفارسي هي فعلا نعت حقيقي، نعته او وصفته بانه هو فارس وتابع لخالد، بخالد الفارسي. او مثلا مررت بالشيخ الفقيه، ده اسمه نعت حقيقي لانه يعود الى المتبوع نفسه، يعود الى المتبوع نفسه. الحمد لله. طيب لو قلت بقى النعت القسم الثاني ده اتهيألي جديد عليكم، يمكن معظمكم لم يدرسوا بس ان شاء الله سهل، هناخد منه امثلة وهتلاقوها سهلة ان شاء الله. النعت الثاني اسمه نعت سببي. يعني ايه سببي؟ هو المكمل متبوعه ببيان صفة ما تعلق. هو نعت السببي هو المكمل متبوعه ببيان صفة ما تعلق به. فإذا هنا النعت السببي لا يرجع إلى المتبوع، هو مش بيوصف المتبوع لكن بيوصف حاجة تانية متعلقة بالمتبوع. طيب يرجع إلى شيء له سبب بالمتبوع، وهو الذي اللي هو النعت السببي ده يرفع، يرفع اسما ظاهرا له علاقة بالمنعوت. ياريت نحفظ الحتة دي، النعت السببي بيرفع اسما ظاهرا له علاقة بالمنعوت. عندنا مثال مثلا نقول ايه، جاءت هند القائم اخوها. طيب دلوقتي فين بقى النعت السببي اللي هو القائم؟ طب القائم ده مش بيوصف هند صح؟ هو مش بيوصف هند، هند مؤنث. طيب لما اقول القائم يبقى انا بوصف مين؟ حد ليه علاقه بهند، اخوها او ابوها. طيب لو قلت كده جاءت هند القائم اخوها، طيب القائم عرفنا ان هو نعت ها لشيء له علاقه بهند اللي هو اخوها. طيب وهو نعت سببي ليه بقى؟ لانه لا يوصف المنعوت اللي هي هند، لكن بيوصف لي حاجه لها علاقه او لها سبب بالمنعوت. كمان هو بيرفع اللي هو القائم ده بيرفع اسم ظاهر اللي هي رفعت كلمه اخوها. لما اقول القائم اخوها كان بيقول قام اخوها، يعني كانه بيقول الفعل يعني، ويقول ايه قام اخوها. ان شاء الله سهله، مفهومه حبيباتي؟ جاءت هند القائم اخوها. اللي فاهم يكتب واحده، شوف كده كم واحده فهمت، الحمد لله ان شاء الله يكون في عدد كبير فهم. جاءت هند القائم اخوها. طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. طيب هعيدها تاني او ناخد مثال اخر برضه يبين اكتر واكتر. لو قلت مررت بامراه مسلم ابوها، انتوا لاحظتوا ايه دلوقتي؟ قلت بامرأة اهي مجرورة، مسلم ها بيتبع بيتبع المتبوع بتاعه اللي هو امرأة في الإعراب، لكن بيرفع الاسم الظاهر اللي وراها اللي هو ليه علاقة بالمتبوع. هو ابو مين؟ ابو المرأة. مررت بامرأة مسلم ابوها، مررت بامرأة مسلم أبوها. يعني كأني بقول، نعم يعني كأني بقول أسلم أبوها. إيه اللي رفع كلمة أبوها؟ لأن هو كده النعت السببي، النعت السببي ها بيرفع اسم ظاهر بعده له علاقة بالمتبوع. هذا هو النعت السببي، مررت بامرأة مسلم. هو بيتبع في الإعراب لكن بيرفع اسم ظاهر بعده. فهذا النعت الذي هو الإسلام، يعني مسلم يعني أسلم أبوها، النعت ده اللي هو الإسلام يعود إلى أبي المرأة مش للمرأة، هو ملوش علاقة بالمرأة، هو الإسلام أبوها اللي أسلم، مسلم أبوها. طيب مررت بامرأة مسلم أبوها، الإسلام يعود إلى أبي المرأة، فإذا هو نعت سببي أي تعلق بسبب المتبوع. يعني في سبب إن هو ده أبوها، هي أدي السبب إن إحنا جبناها تتبع هذا الاسم ولم يتعلق بالمتبوع. تقول جاءني غلام امرأة ضاربته، لا جاءني غلام امرأة، جاءني غلام امرأة ضاربته هي. شوفوا الكلمة دي عاملة ازاي، جاءني غلام امرأة ضاربته هي. طيب فين بقى النعت السببي هنا؟ جاءني غلام امرأة ضاربته هي. ضاربته هي. لا الغلام ملهاش علاقة. جاءني غلام امرأة ضاربته هي، بنوصفها ان هي اللي ضربته. جاءني غلام امرأة ضاربته هي. طيب لو قلت مثلا جاء فعل ماضي، غلام فاعل. طيب الياء هنا جاءني مفعول به، غلام امرأة، امرأة هنا مضاف إليه، غلام امرأة ضاربته، ضاربة يعني كأن ما فيش الهاء، ضاربة هي النعت السببي، ضاربته هي. رأيت رجلا كريمة أمه، رجلا كريمة أمه. النعت السببي فين؟ فين النعت السببي؟ في رأيت رجلا كريمة أمه، كريمة. طيب هل كريمة توصف الرجل؟ هل هي بتوصف الرجل؟ لا، ما بتوصف الرجل، بتوصف شيء له علاقة بالرجل، أمه. طيب وأمه جاءت مرفوعة لأن احنا قلنا النعت السببي بيرفع اسم ظاهر يأتي بعده. رأيت رجلا كريمة أمه، فإحنا وصفنا الأم إن هي كريمة، بس أم مين؟ هي أم الرجل، متعلقة بالرجل. طيب رأيت رجلا تقيا أبوه، أبوه جت مرفوعة ليه؟ لأن هو النعت السببي بيرفع اسم يأتي بعده له علاقة بالمتبوع. جاء زيد القائمة أمه. طيب يبقى القائمة دي نعت بس ليست لزيد، هي نعت لأمه، قلنا القائمة أمه. فكلمة قائم هنا اسم فاعل بيعمل عمل الفعل، بيرفع الفاعل اللي وراه. مررت بامرأة قائم أبوها، نفس الكلام. كلمة قائم هنا اللي هي اللي هو النعت ده بيبقى عامل زي ما يكون هو في محل، يعني كأنه هو فعل بيرفع الاسم اللي وراه. يبقى النعت قسمان، نعت حقيقي ده بيتعلق بالمنعوت نفسه، ونعت سببي هو بيتعلق بما له سبب وعلاقة بالمنعوت. طيب حكم النعت، النعت يتبع المنعوت في 2 من 5، ده اللي هو النعت السببي ده بيتبع المنعوت في 2 من 5، يتبعه في حكم الإعراب زي ما احنا شفنا كلهم كده بيتبعوا المتبوع. قلت مرر برجل كريمة أمه، الله أكبر الله أكبر، لأنه هو بيتبع المتبوع في الإعراب. يبقى في حكم الإعراب في النصب أو الرفع أو الجر بيتبع المتبوع، وبيتبعه في التعريف والتنكير. لو قلت رجلا كريمة أمه، طيب لكن لما قلت زيد، جاء زيد القائمة أمه، المرة دي بقت القائمة عشان زيد ده علم أو معرفة، فجاءت القائمة برضو علم أو معرفة. طيب النعت الحقيقي بقى يتبع المنعوت في 4 من 10. يبقى النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10، والنعت السببي يتبع في 2 من 5. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. تيجي نقدم مع بعض، يعني مثلا في الحكم الإعرابي، في الإعراب عندنا إيه؟ عندنا رفع أو نصب أو جر، النعت هياخد واحدة منهم، يبقى كده 1 من 3. طيب عندنا بعد كده التعريف والتنكير، هياخد واحدة منهم، يبقى كده خدنا 2 من 5. لو قلت قام زيد العاقل، فزيد دي علم أو معرفة، يعني العاقل أيضا هي معرفة، معرفة بقى لها. طيب تحبوا تعربوا؟ جاء زيد العاقل، تعربوا حبيباتي؟ جاء تعربوا، يلا ديكوا حركوها شوية عشان تصحصحوا شوية معي. جاء زيد العاقل، جاء نعربها ايه؟ فعل ايه؟ فعل ايه؟ ماضي ماله؟ جاء فعل ماضي ماله؟ جاء، هو خلاص جاء، لا جاء، انا بقول جاء فعل ماضي مبني، الماضي والامر مبنيين، دايما مبنيين، مبني على الفتح. طيب جاء زيد، مين اللي جاء؟ مين اللي عمل الفعل؟ جاء زيد، ها زيد فاعل مرفوع بالضم، العاقل العاقل دي عبارة عن ايه؟ نعت حقيقي، نعم او صفة. فتعالوا نشوفوا زيد والعاقل تبعوا بعض في كم حاجة من 10، في كم حاجة من 10. اولا يعني قارني بينهم هما الاثنين كده، زيد العاقل شبه بعض في ايه؟ الكلمتين يعني الاثنين، ها في الافراد فعلا، زيد واحدة والعاقل واحدة، صح. وايه تاني؟ زيد العاقل وواحدة من الاعراب، ادي 2، صح. ها وايه تاني؟ واحدة من ايه؟ التعريف، نعم زيد معرفة والعاقل معرفة، فاضل كمان واحدة، ده مرفوع ده مرفوع، ده مفرد ده مفرد، ده معرفة وده معرفة، وفاضل واحدة اسمها ايه؟ مذكر، ايوة التذكير، صح. يبقى مذكر، ده مذكر وده مذكر، ها زيد مذكر والعاقل مذكر، ما ينفعش اقول جاء زيد العاقلة، صح، لازم يبقى يعني يتبعه في 4 من 10. طيب ماشي. طيب لو قلت جاءت هند العاقلة برضو تبعها في 4 من 10، مررت برجل عاقل، ها هنا فرقت في ايه بقى لما قلت رجل عاقل؟ ممكن نقول الاربعة دول بسرعة، ها يبقى زيه في ايه؟ مثلها في ايه؟ رجل عاقل، رجل عاقل، ها تذكير، نعم نعم التنكير، رجل، خدت بالكم التنكير نكرة، نكرة فعلا، لا تفضل ايوة نكرة، وايه تاني؟ وافراد، وايه تاني اخر حاجة؟ برجل عاقل، ها الجر تبعها في 1 من علامات الاعراب. طيب يبقى الحقيقي بيتبع منعوته في 4 من 10، ما تنسوش بقى، لكن النعت السببي بيتبع في 2 من 5. طيب النعت السببي يتبع من عطف 2 من 5 في حكمه الإعرابي سواء رفع أو نصب أو جر، وفي التعريف أو التنكير. طيب الحكم الإعرابي بيتبع منعوته في الحكم الإعرابي والتعريف أو التنكير. أما التذكير والتأنيث زي ما انت شفتوا كده، قائمة أمه، احنا بنتكلم على زيد ملهاش علاقة ببعض، يعني ده زيد ودي قائمة فيها تم مربوطة، فبقيت تذكير والتأنيث ملهمش علاقة ببعض يعني هنا. طيب والإفراد والتثنية والجمع برضو فلا يتبع فيها، لكنه بيرفع اسما ظاهرا يرتبط بالمنعوت. لو قلت جاء زيد القائمة أمه، فهنا النعت هو القائمة، بينعت مين؟ لا ينعت زيد، ولكن ينعت أمه، وهو في نفس الوقت بيرفع كلمة أمه، لأن القائمة هنا بمثابة كأنها فعل، هو اسم فاعل بس بيعمل عمل الفعل، هو بيعمل عمل الفعل. يبقى جاء زيد القائمة، جاء عرفت انتو فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد عبارة عن فعل مرفوع. القائمة هنقول عليها نعت لزيد، وهو يتبع منعوته في الرفع. جاء زيد القائمة يتبع منعوته في الرفع، وعلامة رفعه الضمة. وقائم هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل اللي هو أمه وينصب المفعول. أمه هي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة في آخره. أما في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فإنه يتابع مرفوعه اللي هي الأم. قلت القائمة أمه. طيب لو قلت أرت برجلين قائم أبوهما، مررت برجلين قائم أبوهما، هنا فين النعت؟ قائم. طيب هو مررت، النعت هنا مفرد، المنعوت اللي هو رجلين مثنى، لأنه هو لا يتعلق بمنعوته، هو لا يتعلق بالرجلين، هو يتعلق بسبب يعني أبوهما، ده له علاقة بالرجلين، فهو لا يتبع منعوته إلا في الإعراب، الحكم الإعرابي برجلين قائم أبوهما، إذا بيت الإعراب، لأنه هو اللي وراه لازم يكون مرفوع في كل الأحوال، لأن القائم دي بترفع اسم اللي هي أبوهما دي اللي وراها، لأن قائم دي اسم فاعل بيحل يعني بيكون مقام الفعل، بيرفع أبوهما دي بيرفعها، فكده كده هيبقى اللي وراه مرفوع. يبقى أيا كان المنعوت مجرور أو مرفوع أو منصوب، يبقى النعت هيتبعه بس في الإعراب، قبلنا من الحتة دي، بيتبعه في الحكم الإعرابي وفي التعريف والتنكير. في التعريف والتنكير قلت برجلين قائم، يبقى تبعت الرجلين في ان هو مجرور، بقت قائم مجرورة زيها، وفي التنكير لان رجلين نكرة وقائم نكرة. اما في الافراد والتثنية والجمع ما لهاش علاقة بيها، لكن لها علاقة بالاسم اللي وراها، قائم ابوهما. طيب اخر حاجة في الدرس هي فائدة النعت، احنا ليه بنعمل نعت او صفة؟ اولا اذا كان نكرة فاحنا بنعرفه، يعني اذا كان المنعوت نكرة فاحنا بنعرفه. لما قلت لك مررت برجل، عرفت انت انهي رجل؟ ما عرفتيش، يعني احنا بنقول مررت برجل صالح. طيب طب اذا كان هو معرفة هيستفاد ايه؟ اذا النكرة هيتعرف، طيب هتعرفيني رجل صالح، عرفتيني ان هو صالح. طيب واذا كان هو معرفة من الاول يبقى هيستفاد ايه اما اجيب له نعت؟ هنوضحه بقى. اذا كان المنعوت معرفة تقول زيد العالم، زيد العالم، فزيد زيد ده هذا معرفة، لكن ما اوصافه وضحتها لك ان هو عالم، زيد العالم. وخدنا بالنا ان النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. ففي المدح يعني ممكن النعت يفيد بتعريف اذا كان نكرة، وتوضيح اذا كان معرفة، او ممكن يفيد بالمدح. ففي قوله تعالى بسم الله من الله الرحمن الرحيم، او بالذم مثلا مثل اعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجيم هنا يعني المرجوم، يعني المبعد من رحمة الله عز وجل. طيب تيجي نعربه اعوذ، مين تعرب لي اعوذ؟ يلا اعربه معي اعوذ. ها فعل ولا اسم ولا حرف؟ اعوذ فعل مضارع، ما شاء الله تبارك الله، فعل مضارع فعلا، هو فعل مضارع. ها ماله فعل مضارع ماله؟ مرفوع بالضمة. طيب اعوذ بالله هنا جر ومجرور، من الشيطان جر ومجرور، الرجيم طبعا صفة للشيطان. طيب صفة او نعت؟ نعت حقيقي ولا سببي؟ نعت حقيقي ولا سببي؟ ها حقيقي تبع الشيطان، يعني الرجيم تبعت الشيطان في كم من 10؟ في كم من 10؟ 4 من 10. نعدهم، الشيطان الرجيم ها اول حاجة تبعه في ايه؟ الجر والتعريف ها والافراد و كمان واحدة التذكير، التذكير. طيب جميل. وممكن كمان النعت يفيد التأكيد، يبقى عرفنا النعت يفيد التعريف اذا كان نكرة، التوضيح اذا كان معرفة، او المدح زي بسم الله الرحيم، او الذم زي من الشيطان الرجيم، او التأكيد مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة كاملة. ما هو انا احنا جمعناها لما كان بيقول 3 في الحج و7 اذا رجعت، ميبو 10. ليه هو بقى بيقول تلك عشرة كاملة؟ يأكد لنا. ها فكاملة هنا نعت لعشرة جت للتأكيد. طيب اذا كان النعت يحتاج الى المنعوت وجب فيه اتباعه في الحكم، اتباعه في الحكم. يعني دلوقتي لو النعت يحتاج المنعوت ها يبقى في منعوت وفي نعت، يبقى لازم يتبعه في الحكم. يعني لو قلنا جاء زيد العاقل، مررت بزيد العاقل، جاءت هند الفارسة، وكذا. اما اذا كان المنعوت معلوما، اذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، يبقى جاز في النعت 3 اوجه. ممكن يتبع الاتباع، ممكن القطع على وجهين. هنبين يعني ايه القطع على وجهين. يعني ينقطع عنه في انه يتبعه، يبقى هو حر في نفسه، يعني يبقى متغير عنه شوي. طب هنشوف ازاي. لو قلنا مثلا الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد، فيجوز الحمد لله الحميد بالكسرة كده، يبقى الوجه الاول اللي هو الاتباع فيكون تابعا للمنعوت في حكمه. اعراب ذلك الحمد تعربوها ايه؟ الحمد تعربوها ايه حبيباتي؟ يلا اعربوا معي الحمد مبتدأ ما شاء الله تبارك الله، مرفوع بالضمة، لله طبعا جر ومجرور، الحميدي عرفتم انتم هي ايه؟ نعت حقيقي صح؟ الحمد لله الحميدي هنا تبعه ومجرور مثله. طب الوجه الثاني اللي يجوز الحمد لله الحميد بالضمة؟ نعم بالضمة. طب على سبيل ماذا؟ على سبيل القطع، يعني انقطع هنا النعت عن المنعوت. فاذا اردت ان تعرب تقول الحميد، دي تعبر عن ايه؟ اعربها ازاي؟ هتبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحميد. يبقى انا ممكن اقول ما ربنا معروف، يبقى ممكن المنعوت يستغني عن النعت، فانا بقول الحمد لله الحميد او الحميد او الحميدة بالفتح. طيب يبقى ممكن اتباع وممكن الانقطاع او القطع بطريقتين. لا نقطع يعني الصفة عن الموصوف في انها تتبعها، يعني يستقل، يعني يستقل الصفة عن الموصوف في انه يتبعها. مش احنا لسه قايلين النعت الحقيقي بيتبع المنعوت في اربعة، ما انا هقولك حالا، حالا هقولك بيتبعه في اربعة من عشرة. ها مش هو لسه قايلين بيتبعه في اربعة من عشرة؟ فلما اقول الحمد لله الحميدي هنا خلاص تبعه في اربعة من عشرة. طيب ممكن اقول الحميد، طب هنا ما تبعهوش في الاربعة من عشرة. الا اللي حصل بقى في الاعراب دلوقتي اتغير، ان قلت الحميد بالضمة ساعتها هعربها بقى ايه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحميد. طيب ولو قلت الوجه الثالث الحمد لله الحميدة، فيكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره امدح الحميدة، امدح الحميدة. طيب الحمد لله الحميدة، يبقى الحميدة هنا عبارة عن مفعول به لفعل محذوف تقديره امدحه. عندنا مثلها في القرآن، ممكن يكون مدح وممكن يكون ذم. لو قلت ايه وامرأته حمالة الحطب، لاحظت ان امرأته مالها مرفوعة صح؟ وامرأته مرفوعة صح أمامكم سورة المسد. طيب لقيتي حمالة، إيه اللي جابها كده بالفتحة؟ لأن في هي مفعول به لفعل محذوف الذم، الذم حمالة الحطب الذم. أما بالنسبة للرحمن فأمدحه. نعم هي مفعول به لفعل محذوف تقديره الذم، لأن زي ما قلنا الشيطان كده، فممكن في الصفة او النعت يكون يا اما للتوضيح يا اما للليف او التوضيح او المدح او الذم او التأكيد، وممكن يتبع وممكن ينقطع بقطين، يا اما هيكون خبر لمبتدأ محذوف او هيكون ما به لفعل تقديره امدح واذم. يبقى الحاصل في ذلك اذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز لك في النعت ثلاثة اوجه. اما اذا كان المنعوت غير معلوم كأن يكون مثلا نكرة، تقول مثلا مررت برجل كريم، فيجوز لك وجه واحد بس انه يتبع، الاتباع لازم يتبع، ولا يجوز القطع لان المنعوت غير معلوم محتاج الى نعته، فيكون حينئذ النعت تابع له. طيب حبيباتي الحمد لله مفهوم ان شاء الله. في اي سؤال؟ لو حد يترجم لي بس اللي بتكتب بالعربي بالانجليزي ما بعرفش اقراه، لو حد يترجم لي بتكتب ايه جزاكم الله خيرا اعرف ارد عليه. طيب الحمد لله الدرس سهل ان شاء الله. الدرس القادم هيكون عن النكره والمعرفه. بتحب تراجع الدرس؟ الدرس مكتوب هنا، يا ريت تفصل التسجيل ان شاء الله وحد يبعته لي بارك الله فيكم.